الحمد لله رب العالمين الذي أنزل على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم فشرح به الصدور وأنار به العقول وأخرج الناس به من الظلمات إلى النور أحمده سبحانه واستعينه واستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله وكل ضلالة في النار نعوذ بالله العظيم من حال أهل النار أما بعد أيها الكرام ما زلنا مع سورة الفاتحة التي لا تصح الصلاة إلا بقراءتها أم الكتاب فاتحة الكتاب هذه الصورة كما اتفقنا فالرابط فيها من أولها إلى آخرها ومن ألفها إلى يائها هو فقه الدعاء كيف تدعو الله عز وجل المقطع الأول من الصورة الحمد والثناء على الله فيجب على الإنسان قبل أن يدعو الله عز وجل أن يحمد ربه سبحانه وأن يكثر الثناء على ربه جل وتعالى ثم يأتي المقطع الثاني من الصورة وهو ذكر المقومات من أنت لتدعو الله عز وجل إياك نعبد وإياك أنا عبد لله رب العالمين ولذا أطلب منه وأستعين بالله على قضاء حوائجي ثم يأتي المقطع الثالث وهو أطلب من ربك ما تشاء فإن خزائن الله ملأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وتكلمنا عن الحمد الحمد لله وما زلنا مع قوله تعالى رب العالمين الحمد لله رب العالمين ووصلنا في اللقاء السابق وهو كان من 3 أسابيع تقريبا هذا اللقاء كان من 3 أسابيع قلنا أن دعاء الأنبياء يأتي بمضمون الربوبية ويأتي بلفظ الربوبية دعاء الأنبياء يأتي دعاء الأنبياء بلفظ الربوبية بلفظ إيش؟ الربوبية فذكرنا على سبيل المثال أن آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ونوح عليه السلام قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا وأن إبراهيم عليه السلام قال ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وهود عليه السلام قال رب انصرني على القوم المفسدين وقال رب نجني وأهلي مما يعملون ويوسف عليه السلام قال فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وهذه من صفات الربوبية فاطر السماوات والأرض هذه تدل على الربوبية ثم دعا يوسف ربه عز وجل فقال توفني مسلما وألحقني بالصالحين شعيب عليه السلام قال ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين موسى عليه السلام قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري سليمان قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك زكريا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إلى آخره وهذه من معاني الربوبية فإن مطالب الأنبياء تدخل تحت ربوبية الله الخاصة فدل قوله تعالى رب العالمين على انفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير والنعم، ودل ذلك أيضا على تمام فقر العالمين إليه سبحانه وتعالى. رب العالمين أي هو ربهم، هو مالكهم، هو سيدهم، هو المنعم عليهم، ولذا فهو أولى بالحمد من غيره وأحق الحمد لله. ليه؟ رب العالمين أي خالقهم ومالكهم وسيدهم. ونحن نؤمن أن الله هو الخالق المالك المدبر، وقلنا أن هناك أدلة على انفراد الله عز وجل بالربوبية. أنا أذكر بما فات، هناك أدلة تدل على انفراد، هناك أدلة تدل على انفراد الله عز وجل بالربوبية. من هذه الأدلة دلالة الفطرة، دلالة الفطرة، فإن الإقرار بربوبية الله عز وجل، أنا أذكر بما مضى، فإن الإقرار بربوبية الله عز وجل أمر فطري ضروري يحسه في نفسه البر والفاجر، فهذا الشعور يملأ على الإنسان أقطار نفسه إقرارا بخالقه جل وعلا لا يستطيع دفعه ولا يملك رده. طب هذا الشعور قد يحجب إقبال الرخاء وإقبال العافية أو عند سيطرة الزهور والغفلة، ولكن سرعان ما يتهاوى هذه الغفلة، سرعان ما تتهاوى تحت مطارق الشدائد، فينقلب الملحد الكفور ضارعا إلى ربه منيبا إليه. إزاي؟ اسمع قول ربك عز وجل في سورة يونس: وهو الذي يسيركم في البر والبحر. ها؟ حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها. ده في حال إقبال، في حال إقبال الرخاء والعافية. طيب جاءتهم وفرحوا بها، بعدها حصل إيه؟ جاءتهم ريح عاصف، وجاء الموج من كل مكان، وظنوا أنهم أحيط بهم. خلاص جاءت مطارق الشدائد، إيه اللي يحصل؟ هم عايشين وفرحانين، جت مطارق الشدائد، ماذا حدث؟ أول حاجة يعملوها ركز: وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين. يعمل الكفار فالفطرة تقول أن الذي خلق هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى، حتى إن الغلاظ من أكابر الكافرين لم يستطيعوا دفع هذه الحقيقة عن أنفسهم، ولا جحدوها بأفئدتهم، بل جحدتها ألسنتهم. قال ربنا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وإلى هنا وصلنا. نكمل هذه الأدلة التي تدل دلالة قارعة أن الله عز وجل هو رب هذا الكون، أن الله عز وجل هو خالق هذا الكون، أن الله عز وجل هو الذي يملك الأمر ويدبر الأمر سبحانه وتعالى. الدلالة الأولى دلالة الفطرة، محدش ينسى واكتبه. الدلالة الثانية دلالة المخلوقات. يعني إيه دلالة المخلوقات؟ يعني هذه المخلوقات تدل أن هناك خالق، هذه المخلوقات تثبت أن هناك خالق، تثبت أن لهذا الكون رب وإله وخالق ومالك وهو الله. فالمخلوقات بعددها أدلة على ثبوت خالقها جل وعلا، ففي كل ما خلق الله عز وجل في السماوات والأرض آيات بينات تحرق كل شبهة وتخرس كل كفور وترغم كل مكابر ومعاند، لأنها تتضمن الشهادة لله عز وجل بالربوبية والألوهية على الخلق جميعا. من الذي خلق هذه السماء؟ الله تحدى المشركين وتحدى الكفار وتحدى كل من أنكر وجود الله عز وجل، 9 آيات كونية في سورة النبأ، فقال: ألم نجعل الأرض مهادا. الأرض من الذي مهدها؟ من الذي مهد الأرض بكل مقومات الحياة؟ من الذي مهد هذه الأرض؟ من الذي جعل الجبال للأرض كالأوتاد؟ والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. من الذي خلق من النطفة الذكر أو الأنثى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر سبحانه جل وتعالى. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. فهذه الدلالة، دلالة المخلوقات، تدل أن لهذا الكون رب وهو الله سبحانه وتعالى. فهذه المخلوقات على ما هي عليه من العظمة والتسوية لم تخلق من غير شيء، هذه المخلوقات لم تخلق نفسها، وذلك مما استقر بالفطر وعلم بالضرورة. كيف لمخلوق أن يخلق نفسه؟ كيف لمخلوق أن يخلق من غير شيء؟ مفيش. فما يبقاش قدامنا إلا أنها خلقت بتقدير العزيز العليم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وإثبات الخالق في القرآن بنفس آياته، لما نيجي نقول لك إزاي كيف تثبت أن هناك خالق، نقول من آياته، نقول من خلقه، نقول أن هذه السماء من الذي خلقها، وهذه الأرض من الذي مهدها، وهذا الكون من الذي خلقه، إنه الله. فإثبات الخالق في القرآن بنفس آياته التي يستلزم العلم بها، أي بهذه الآيات، يستلزم هذا العلم به سبحانه وتعالى. كيف تعلم أن هناك سماء وأن هناك أرض وأن هناك بحار وأن هناك محيطات وأنهار؟ كيف تعلم أن هذه كلها مخلوقات ولا تعلم أن هناك خالق؟ كالعلم لما تيجي أقول لك في شعاع دخل من هذه النافذة شعاع، الشعاع ده يدل أن في إيه؟ قال لك أن في شمس. وجود النور الضوء يدل أن هناك مصدر لهذا الضوء. وجود حرارة يدل أن هناك مصدر لهذه الإيه؟ لهذه الحرارة. واضحة المسألة؟ يبقى نستدل بهذه المخلوقات على وجود الخالق سبحانه وتعالى. يبقى لما تيجي تقول لي، أقول لك إزاي؟ أقول لك كاستلزام العلم بالشعاع أن أنت تعلم أن في شعاع، العلم بوجود الشمس، بدام في شعاع يبقى في شمس. والكلام ده بقى من غير احتياج انك تقيس ولا غيره، مفيش قياس. الله في القرآن قال غير شيء أم هم الخالقون. هذا الكون خلق من غير حاجة لوحده كده، ما هو المعاتيه اللي بيطلعوا النهاردة يتعبوا أعصابنا على الفضائيات، يطلع يقول لك الطبيعة. طبيعة ايه يا ابني؟ يا ابني الصدفة والطبيعة والكلام ده تيجي مرة مش على طول. هذا النظام الكوني الذي لا يتغير، نظام كوني ما بيتغيرش. كان الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه يقول لك الشمس ملهاش قطع غيار، الشمس ملهاش قطع غيار. يعني ايه الشمس ملهاش قطع غيار؟ يعني الشمس بتطلع كل يوم من مكان ثابت وبتغرب في مكان ايه؟ وبتغرب في مكان ثابت وما بتشحنش وتمد الناس دائما بالضوء الحرارة. ايه ده كله؟ ها ده ايه؟ يدل على على على على قدرة الخالق سبحانه وتعالى، انها ما خلقت صدفة وما خلقت بالطبيعة. ما الملحدين يجي يقول لك نحن لا نؤمن الا بهذا، ويقعد يخبط لك على الترابيزة قدامه أو على مكتب. يعني إيه؟ يعني نحن لا نؤمن إلا بما نراه، لا نؤمن بالأمور الغيبية. فالملحدين يقول لك ما فيش جنة. ليه يا عم الشيخ ما شفتهاش؟ ما فيش حاجة اسمها ربنا. ليه ما شفتوش؟ لا نؤمن إلا بما نراه. ومن مين يا ابني اللي خلق الكون؟ يقول لك الطبيعة. عشان كده كان في واحد اسمه أحمد الصافي النجفي، أحمد الصافي النجفي كان شيوعيا عراقيا، كان شيوعيا عراقيا كافرا لا يؤمن بإله، وتاب إلى الله عز وجل، فكان يكتب يهزأ بالملحدين ويسخر منهم. فكتب يقول: هل في عيون الملحدين عماء؟ أم في عقول الملحدين غباء؟ هل في عيون الملحدين عماء؟ أم في عقول الملحدين غباء؟ هم ما بيشوفوش؟ هو البعيد أعمى مش ما بيفهمش؟ ما بيشوفش؟ ما بيعقلش؟ البعيد أعمى ولا غبي؟ هو يقصد هذا. يقول لك: هل في عيون الملحدين عماء أم في عقول الملحدين غباء؟ ليه عم أحمد؟ يقول لك: أيصح عقلا أن عقلا مدركا؟ يعني حاجة بالعقل كده يا صاحب العقل، يا من أوصلك العقل، يا من أوصلك العقل إلى الفضاء الخارجي. ما العقل الوقت وصلهم لمركبات الفضاء. العلماء الآن أيها الكرام يعكفون ان هم يصنعوا اسانسيرات في الفضاء، مصاعد في الفضاء، مصاعد فضاء. تخيل، ها تخيل وصلهم العقل فين. فهو بيقول له: يا صاحب العقل، هو ينفع تقول لي اي صاحب العقل ان العقل الذي وصل الى الفضاء ده من صنع الطبيعه؟ دي صدفه، دي صدفه. فيقول لهم كده احمد الصافي النجفي يقول: هل في عيون الملحدين عماء أم في عقول الملحدين غباء؟ أيصح عقلا أن عقلا مدركا قد أبدعته طبيعة بلهاء؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ده اللي أحمد الصافي النجفي بيقول، يهزأ بهم ويسخر منهم ومن طريقة تفكيرهم. يبقى دي دلالة الإيه؟ دي دلالة المخلوقات، ده دلالة الايه؟ المخلوقات، ان ان هذا الخلق يدل ان هناك خالق. ما دام في خلق يبقى في خالق، صح ولا لا؟ يبقى الدلالة الاولى، اول دلالة ما تنساش وما تسرحش، اول دلالة دلالة الفطرة. تاني دلالة دلالة المخلوقات. تالت دلالة دلالة اجماع الامم، ان كل الامم اخواني الكرام، كل الامم أجمعت أن لهذا الكون خالق. كل الأمم أجمعت أن لهذا الكون خالق. يعني لم يذهب إلى نقيض هذا إن مفيش خالق للكون يعني طائفة معروفة من بني آدم. مفيش طائفة معروفة يقول لك مفيش خالق، اللهم إلا شذاذ وحثالات لا يعتد لمثلهم بخلاف. من شباب عيال تافه ملحدة. أما الأمم جميعا فقد أجمعت. اسمع كده ربك عز وجل يقول: قالت رسلهم أفي الله شك، قالت رسلهم إيه؟ أفي الله شك. هو أنتم تشكوا في ربنا ولا إيه؟ الله الذي فطر السماء والأرض سبحانه وتعالى. فالرسل هنا بدأت خطاب قومهم بخطاب من لا يشك فيه. أفي الله شك؟ هو أنت بتشك إن في ربنا؟ استنكار. لأن أقوام الرسل لم يشكوا في هذا، حتى أن مشرك العرب أقروا لله عز وجل بالربوبية وأنكروا الألوهية. مشرك العرب علموا أن الخالق هو الله، وأن الرازق هو الله، وأن المدبر هو الله، وأن الملك هو الله، ولكنهم ما أفرضوه بالعبادة. يبقى جميع الأمم، جميع الأمم أقرت وأجمعت أن لهذا الكون خالق. فمن الأدلة على وجود الله عز وجل إثبات الأمم وإجمعهم على ذلك، بحيث لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم. قال الله: قالت رسلهم أفي الله شك. فخاطبت الرسل قومهم في ذلك خطاب من لا يشك فيه ولا يصلح الريب فيه، فمن شك في الله لم يكن عنده ثقة. لم يكن عنده إيه؟ ثقة. ما يبقاش عنده ثقة في أي حاجة، ما عندوش أي أو ما عندوش أدنى أنواع الثقة في أي شيء محسوس. يبقى دي الدلالة الثالثة. معلش أنا عشان الوقت هبدأ أذكر الدلالات سريعا سريعا. يبقى الدلالة الأولى دلالة الفطرة، الدلالة الثانية دلالة الخلق، الدلالة الثالثة دلالة الإجماع، الدلالة الرابعة دلالة العقل. وسبق أن الأدلة عن انفراد الله عز وجل بالربوبية بدلالة المخلوقات، يعني بعدد مخلوقات الله عز وجل. يعني خلق البحار هذه دليل على إثبات الربوبية لله عز وجل. السماء بغير عمد ترونها دليل على إثبات الربوبية لله عز وجل. خلق الإنسان دليل على إثبات الربوبية لله عز وجل. هذه كلها. طيب الأدلة المشاهدة في المخلوقات بتقوم على أسس ثلاثة. ثلاث أسس يقوم عليها العقل. ثلاث أسس في المخلوقات يقوم عليها العقل. أول حاجة أن لكل فعل فاعل، فالعدم لا يخلق شيئا. ما ينفعش تقول لي العدم خلق شيء. العدم لا يخلق شيء، ودي ضرورة عقلية وحقيقة شرعية. هذه شهدت بها العقول وأثبتها القرآن الكريم عز وجل. القرآن الكريم، فقال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. العدم لا يخلق شيء، ولكل فعل فاعل. ولذلك أتبع الله عز وجل بقوله: أم خلقوا السماوات والأرض. هم اتخلقوا كده من لا شيء، ولا هم اللي خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. كيف يمكن لعاقل أن يجحد هذه الحقيقة وقد شهد بها حذاؤه الذي ينتعله؟ عز الله سمعك، الحذاء اللي انت بتلبسه يشهد بهذه الحقيقة. ايه الحقيقة؟ ان لكل فعل فاعل. لولا ان هناك صنع لك هذا الحذاء لم يصل اليك ولم تنتعل. يشهد بهذه الحقيقة الثوب الذي تلبسه، السيارة التي تركبها، بل الطعام والشراب وكل شيء حولك يشهد بهذه الحقيقة. فهو لا يعقل وجود شيء من هذه الأشياء دون صانع أوجدها وهيأها لما أعدت له من منفعة. ما هو هذا الثوب مكون من إيه؟ ها؟ قماش، خيوط، إلى آخره. طب القماش في المحل انت انتفعت به؟ لا. الخيوط في المحل انتفع؟ لا. طيب هتنتفع بها امتى؟ لما يكون هناك صانع اوجدها وهيأها حتى تقوم بلبس هذا الثوب، فانت هنا تكون انتفعت به. ولما نيجي نطبق هذا الاساس، يبقى اذا طبقنا هذا الاساس وشاهدنا ما لا يحصى من الاحداث التي تقع كل يوم في هذا الكون الفسيح، أيقنت العقول السليمة بأن لكل فعل فاعل لا محالة. لا محالة أن لكل فعل فاعل. فهذه المخلوقات تدل على أن هناك خالق. ده الأساس الأول العقلي. الأساس الثاني أن الفعل مرآة لقدرة الفاعل ولبعض صفاته. الفعل مرآة لقدرة الصانع أو لقدرة الفاعل وبعض صفاته. ذلك بأن بين الفعل والفاعل علاقة قوية، فلا يكون شيء في الفعل إلا ولدى الفاعل قدرة على فعله. مثلا تعال نضرب مثال، احنا بنقول ما فيش شيء في الفعل إلا والفاعل يكون عنده القدرة على على هذا الفعل. لما تشوف مصباح لمبة، مصباح كهربي، خلاص، أول ما تشوف المصباح الكهربي هتعرف إن اللي صنع المصباح ده، خلاص، إن المصباح ده صنع من زجاج وأسلاك، صح؟ يبقى اللي صنعه عنده الايه، الأسلاك والزجاج، وإلا لو ما عندوش هيصنعه إزاي؟ تعرف من خلال أول ما تشوف مصباح كهربي لمبة، تعرف أن لدى الصانع قدرة على تشكيل الزجاج والأسلاك عشان يطلع لك بالشكل اللي احنا شايفين. تعرف أن لديه خبرة بالكهرباء، وإلا مش هيقدر يصنع. وهكذا عرفنا شيئا من قدرة الصانع وصفاته من الآثار المشاهدة لأفعاله أمام الكون، أمام الناس، أمام الخلق. طيب، القرآن الكريم دلنا على هذا الأساس العقلي، وحثنا على النظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، لكي نتعرف من خلال هذا النظر على كثير من صفات الخالق سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر، اسمع، هذا هو الشاهد من الآية الكريمة، فانظر إلى آثار رحمة الله. فكر وانظر وتدبر لأثر رحمة ربك عز وجل، خلاص، كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. لما تيجي تشوف الآية الكريمة من سورة الروم، تشوف ظاهرة تكون المطر ثم يساق إلى الأرض الميتة ثم حياة الأرض من بعد موتها، كل الأشياء دي التي تدل على رحمة الله عز وجل، كل هذه الأشياء، تكون المطر، يساق المطر إلى أرض ميتة، ينزل المطر فتحيا الأرض، ده كله يدل على وجود الخالق، يدل على عموم قدرة الله عز وجل، خاصة على إحياء الموتى. هذه الأشياء تدل على رحمة الله عز وجل. يبقى لما تيجي تشوف المطر يجي في بالك رحمة ربنا، رحمة ربنا سبحانه وتعالى، يجي في بالك قدرة ربنا على البعث، يجي في بالك أن الله الذي خلق المطر هو خالق هذا الكون. فالتعرف على بعض صفات الفاعل من خلال مشاهدة أفعاله وآثاره منهج عقلي وشرعي، تحث عليه النصوص الشرعية، وتعتمد أساسا مهما تقيم عليه كثير من حقائق الإيمان. ولما تيجي تطبق هذا الأساس تجد أن هذا الكون الكبير يشهد بوجوده على أنه من صنع موجود دائم، وبعظمة تكوينه على أنه من صنع عظيم قدير. لما تيجي تشوف الكون الكبير هذا، الكبير، نظام لا يختل، نظام لا يتأخر، نظام يسير كل يوم كما كتب الله له، ده يدل أن ده الله عز وجل لا يغيب. لما تشوف عظمة تكوين الكون والسماء ذات الحبك محبوكة مجتمعة، فارجع البصر هل ترى من فطور، تشوف هذا تدل، تعرف إن ده من صنع عظيم قدير سبحانه وتعالى. تشوف هذا الكون واللي فيه من حياة، تعرف إن هو من صنع حي دائم. لما تشوف الكون بما فيه من إحكام وتناسق وترابط، يدل على أنه من صنع حكيم عليم. لما تيجي تشوف نظام موحد، قوانين الكون الثابتة، تعلم أنه من صنع حاكم واحد مهيمن، مفيش حد بيختلف معاه، مفيش حد بيختلف ايه معاه. يبقى هنا نقول ان الفعل مرآة لقدرة فاعله وبعض صفاته، وبذلك تقدم لنا هذه المخلوقات في هذا الكون شهادة يقينية على انها من صنع خالق حكيم عليم عظيم قدير حي دائم لا يعجزه شيء. وبهذا نكون قد انتهينا إلى تقرير الملحد بوجود خالق حكيم قدير لا يعجزه شيء. لما تيجي الملحد قول له تعال معايا نشوف هذا الخلق على أي شيء يدل، هذا الخلق على أي شيء يدل. يبقى أسس العقل: واحد، أن لكل فعل فاعل. اثنين، أن الفعل مرآة لقدرة فاعله وبعض صفاته. ثلاثة، أن الفعل ما ينفعش ننسبه إلى من هو عاجز عن فعله، ودي برضه ضرورة عقلية شهد بها العقل ودلت عليها النصوص. فلا يعقل أن ينسب إلى الأخرس، واحد أخرس ما بيتكلمش، ما ينفعش تقول عليه فصيح. ينفع تنسب فصحة اللسان لراجل أخرس؟ لا. ينفع تنسب لراجل أخرس حسن البيان؟ لا. ولا يعقل أنك تنسب لحيوان لا يعقل أو إلى إنسان جاهل غبي أنه قام بإطلاق مركبة فضاء، صح ولا لا؟ صح. برضو ما ينفعش تنسب لحجارة صماء لا تسمع ولا تبصر ولا تملك من أمرها شيء إن أنت تنسبنا أن هي خلقت هذا الكون. ما ينفعش تنسب لحجارة الخلق أو الرزق أو الإحياء أو الإماتة أو إيصال النفع أو الضر إلى من تشاء، ما ينفعش. هذه دلالة عقلية، هذه دلالة عقلية. طيب لما نيجي نطبق الأساس ده نجد أنه لا يوجد قط في هذه المخلوقات من يصلح أن ينسب إليه الخلق. عندك مين ينفع أن نقول أنه خلق الإنسان؟ ده الإنسان ضعيف، دور برد فيروس أنفلونزا بينيمه في السرير. الإنسان لا يعلم عن مستقبله شيء ولا يملك لأمر نفسه شيء فضلا عن أمر غيره. لما أجي أقول لك لا ينسب الفعل إلى من هو عاجز عنه، يبقى ما ينفعش تنسب للخلق لأي مخلوق. الخلق لا ينسب إلا لخالق، لأنه ليس في هذا الكون وليس في هذه المخلوقات من يوصف بأنه الحكيم العليم الخبير العظيم المهيمن هذا الحي الدائم. طيب لو ما فيش في المخلوقات ما يصح أن ينسب إليه الخلق، يبقى لازم ان يكون في خالق لهذا الكون غير الكون المخلوق او غير الطبيعه المخلوقه. ما بيقول لك طبيعه، بيقول له الطبيعه دي مخلوقه. لابد ان يكون هناك خالق غير المخلوق، هو قادر انه يخلق الايه المخلوق. طيب واحد يجي يقول لي يا عم الشيخ الله يصلح حالك، انا لا انكر ان لهذا الكون خالق، بس احنا بنقول مين اللي قال لك، من الذي قال أن خالق هذا الكون هو الله الذي تدعيه؟ مين كان في خالق تاني؟ دي شبهة عظيمة عند كثير من الناس. أقول لحضرتك أنا الآن أدعي أن الهاتف المحمول ده بتاعي، أنا بقول لك المحمول ده والموبايل ده بتاعي ملكي. لو هو بتاعك هتعمل إيه؟ ايوه بالظبط، هتدعي، هتقول لي لا ده مش بتاعك ده بتاعنا، صح ولا لا؟ اكيد. انا بدعي ان السياره دي ملكي، خدت العربيه مفتاح العربيه دورت العربيه ومشيت، بقول لكم دي عربيتي سيارتي. لو مش بتاعتي هيجي صاحبها يقول لي لا ده انت سرقتها ده بتاعتنا. ايه الدليل ان هي سيارتك؟ الورق بتاعها أو الرخصة بتاعتها باسمي. ولله عز وجل المثل الأعلى: في السماوات والأرض ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. الله قال أنا الخالق، في حد تاني طلع أنا قال لك أنا الخالق؟ ولو جدلا حد طلع قال لك أنا الخالق؟ ما فيش حد قال أنا الخالق. لو حد قال لك أنا الخالق فين الأدلة؟ فين دليلك؟ الله يقول أنا الخالق، إيه الأدلة؟ أنا الذي مهدت الأرض. الله يقول أنا الخالق، خلقت السماء والأرض، خلقت الإنسان، خلقت. هل أحد ادعى الخلق؟ حتى النمروز إخواني الكرام، النمروز الذي حاج إبراهيم في ربه لم يدعي أنه خالق، ولكن ادعى أنه يحيي ويميت. قال الله عز وجل حكاية عنه، قال أنا أحيي وأميت، ما قالكش أنا الخالق. لأن لما يقول لك أنا الخالق هتقول له تعالى اخلق ذباب، اخلق بعوض، اخلق حيوان صغير، لن يستطيع. فالرد عليه سهل. يبقى هنا تعين أن يكون خالق الكون هو غير الكون المخلوق، غير الطبيعة المخلوقة. طيب من قال أنه هو الله؟ لأن الله عز وجل أخبرنا أنه الخالق ولم ينازعه أحدا في هذه المسألة. ولازم تعرف أن الإقرار بتوحيد الربوبية، ها إحنا الوقت وصلنا أن الكل له إله له خالق، اللي هو توحيد الربوبية. إحنا لسه في إيه؟ رب العالمين، رب يعني ربوبية، يعني خالق، يعني مالك، يعني مدبر، يعني رازق سبحانه وتعالى. عايزك بقى تعرف ان الاقرار بتوحيد الربوبية لوحده ما يكفيش حتى يضاف اليه الاقرار بتوحيد الالهية عشان تدخل الايه الاسلام. توحيد الربوبية انك تعرف ان ربنا هو الخالق، ها ربنا هو الرازق المالك المدبر السيد، ده جميل، بس لوحده ما يدخلكش في الدين. لازم افراد الله عز وجل بالعبادة، لازم تتبرأ من الشرك والمشركين، لأن توحيد الربوبية قد أقر به غالب المشركين ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. كل دي آيات. يبقى عايزك توصل النهاردة عشان احنا نختم الآية، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. اتكلمنا عن الحمد بالتفصيل وأنها أنسب الألفاظ. ليه الحمد؟ رب العالمين، لأنه خالق هذا الكون سبحانه وتعالى. طيب عشان هجمة الملحدين قلنا في أدلة تدل على أن الله هو الخالق، منها دلالة الفطرة، منها دلالة إجماع الأمم، منها دلالة المخلوقات، منها دلالة العقل. والعقل له أسس ثلاثة. أول أسس العقل أن لكل فعل فاعل. ثاني هذه الأسس أن الفعل مرآة لقدرة الفاعل وبعض صفاته. ثلاثة أن الفعل ما ينفعش ينسب، لا ينسب الفعل إلى من هو عاجز عنه. طيب أقررنا بتوحيد الربوبية، ما ينفعش توحيد الربوبية بس، لأن توحيد الربوبية لوحده ما يدخلش الإنسان في دين الله عز وجل. لابد من إقرار، من الإقرار بتوحيد الألوهية، توحيد الربوبية، إفراد الله عز وجل بأفعاله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. وتوحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بأفعالنا، يعني بالعبادة كلها، إنك تتعبد لله. قل إن صلاتي ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إن تبقى عبادتك كلها لله، إنك تحب أولياء الله وأن تعادي وتبغض المشركين وأهل الكفر والعياذ بالله، تكره الشرك، تتبرأ من الشرك ومن أهله. ولهذا قال العلماء إن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. ما دام عرفت في خالق هتعبد مين؟ عرفت إن في مالك مدبر، يجب أن تتوجه إليه سبحانه وتعالى بالعبادة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يعني إلى هنا نتوقف ونتكلم في اللقاء القادم إن قدر الله لنا البقاء مع الآية المباركة الرحمن الرحيم، لنتعرف على معاني اسم الله الرحمن، معاني اسم الله الرحيم، ونتعرف على شيء يسير من رحمة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم من العاكفين على كتاب الله، المتدبرين لآياته، العاملين بأحكامه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين